يقول بعض الناس إن السبح بدعة وأنا دائما أستعمل السبح بعد الصلاة، أفيدوني بارك الله فيك. السنة في تسبيح بعد الصلاة وبغيرها تسبيح بالأصابع، هذا هو السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نوصيك يا أخي بأن سبح بأصابعك غيره مسؤولة مستنقطة، فاستعملها في طاعة الله وسبح بها وترك السبحة، ترك السبحة أولى وأفضل وأحوط. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.